الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي الغد إن شاء الله تعالى، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. فها نحن ندرس السنة النبوية الشريفة، فإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بذلك وحثنا عليه وحذرنا من إثم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فقد قال له جبريل عليه السلام قل آمين، فقال آمين. ثم سأله لما أؤمن؟ قال أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك؟ فقل آمين، فقال آمين. ونعلم أننا مأمورون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليجعل كل واحد منا وردا يرده في يوم الجمعة وليلتها ولا يقل عن 300 مرة. إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالكم أنكم تحبون. ولا إخالكم أنكم لا تحبون. فكل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزل على رغبته صلى الله عليه وسلم. وقد قال أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها. أما ثواب الصلاة فحسبنا أن يقول لنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله تعالى عليه 10. وحسبنا أن نذكر أن الله تعالى يصلي على رسوله والملائكة يصلون، ونحن ما نصلي؟ إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر وهو واجب يقتضي الإيجاب؟ من أجل هذا اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة، من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس ونحن مع كتاب الأنبياء ومع المعجزات والآيات الدالة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري. ومعنى افتقده ما وجده في مجلسه كعادته يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتقده فلم يجده. فقال رجل وهو أسيد ابن حضير: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أي أنا آتيك بسبب عدم حضوره، أنا آتيك بعلم غيبتي وعدم حضوره، أنا أقوم بذلك. قال فأتاه، أي أسيد ابن حضير الأنصاري أتى قيس بن شماس في بيته فوجده جالسا في منزله، فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه في حال حزن أو كرب أو غضب، تنكيس الرأس هذا. فوجده في بيته جالسا منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ ما شأنك يا قيس؟ فقال: شر كان، شر شأني شر عظيم كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما شأنك يا قيس؟ قال: شر كان، أي قيس يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، صوته حاد ورفيع إذا تكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون صوت أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حبط عمله وهو من أهل النار. ما شأنك يا قيس؟ قال: شر يرفع صوته، أي نفسه، فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. لأن الآية الكريمة التي نزلت في تلك الساعة وفي ذلك اليوم، ومن ثم انقطع عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس في بيته يبكي، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلم مراد الله وفهم ما دل عليه هذا، فلذلك كرب وحزن وجلس في بيته يبكي. قال: فأتى الرجل الذي قال الرسول أنا آتيك بخبري، هو سيد بن حضير. آتى الرجل فآتى الرجل فأخبره أنه قد كان كذا وكذا. الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقع كذا وكذا، أي قيس بن شماس الأنصاري كان صوته رفيعا إذا تكلم، ونزلت الآية تحرم ذلك وتخوف أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فجلس في بيته يبكي في هم وكرب وهو يقول إني من أهل النار. فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، أما ترضى أن تعيش سعيدا؟ أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا؟ هذه الجملة ما ذكرها البخاري اختصرها، وهي محل الشاهد، لأن نريد علامات النبوة وآيات النبوة ومعجزات الرسول. فقوله أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال كيف لا أرضى، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الآتية بعد هذه، وكانت حرب الردة التي دارت بين أبي بكر وأصحابه وبين مسيلم الكذاب حرب اليمامة، فأصاب أصحاب الرسول فشل في الحرب. فقام قيس بن شماس فاغتسل ولبس كفنه وتطيب ودخل المعركة فاستشهد، فتم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. من يستطيع أن يخبر بالغيب من غير الأنبياء والرسل الذين يتلقون الغيب من الله علام الغيوب؟ فهذه دلت أولا على مدى امتثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما إن نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط مخافة أو كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما إن نزلت هذه الآية حتى لازم قيس بيته يبكي وانقطع وقال أنا من أهل النار. ولما كان صادقا وكان رفع صوته ليس مقصودا ولا يريد به التعالي ولا وإنما فطرة غريزته طبع على هذا يرفع صوته فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة فكان من المبشرين بالجنة وما أكثرهم. هذه آية من آيات النبوة المحمدية وإلى لا؟ هل في الإمكان إنسان أن يقول فلان يعيش سعيدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة؟ من يقوى على أن يخبر بهذا الخبر؟ وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما الولد والوالد البراء وعازب يقول قرأ رجل الكهف أي سورة الكهف وفي الدار الدابة فالدار التي قرأ فيها سورة الكهف بهيمة موجودة فيها كانوا يجعلون الدواب في بيوتهم فجعلت تنفر الدابة فسلم الرجل أي قال كلاما يسلم به سلام عليكم أو السلام عليكم أو اللهم سلم سلم هذه الحادثة فإذا ضباب أو سحاب غشيته وهو في بيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت أقرأ في البيت سورة الكهف وإذا بالدابة تنفر لمشاهدتها الملائكة وما يدري ماذا وإذا بضباب أو سحاب غشيته فما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت لأجل القرآن والسكينة أي هذه السحاب الغمامة ومعها الملائكة نزلوا يستمعون سورة الكهف التي تقرأها يا فلان اقرأ في بيتك. هذه من يعلمها سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات النبوة وعلاماتها الصادعة الظاهرة. وفي هذا فضل قراءة سورة الكهف في البيوت ويستحب بل يسن قراءتها الليلة في ليلة الجمعة أو غدا قبل الصلاة سورة الكهف. قراءة سورة الكهف مسنونة مشروعة ليلة الجمعة ويومها وفيها أجر عظيم ذكر صلى الله عليه وسلم الوعد بذلك. ويكفينا أنها تنزل الملائكة لما تقرأ هذه الآية تسمع هذه القراءة سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى آخر السورة. إن شاء الله من أورادنا هذه ليلة الجمعة ويومها. سورة الكهف، وورد يغفر لك ما بين الجمعة إلى الجمعة، وحسبنا أن الملائكة تنزل لسمائها وأنت تقرأ وأنت عبد الله، ما أنت من الملائكة، والملائكة تنزل لتسمع قراءتك لسورة الكهف. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير ابن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال سمعت بأذني البراء ابن عازب يقول، هذا الصاحب ابن الصاحب، قال سمعته يقول أي يحدث، ماذا يقول؟ يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله، جاء أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والدي في منزلي لحاجة، فاشترى منه رحلا، الرحل للبعير كالسرج للفرس، الرحل على ظهر البعير كالسرج للفرس على ظهر الفرس، فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، براء بن عازب قال لعازب ابعث البراء ولدك يحمله معي، أي هذا الرحل أو السرج. قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه، أي يأخذ النقد، انتقد أخذ النقد، وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سريت وأسريت كله جائز، الإسراء والسراء، أي لما سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كيف سريت، قص علي هذه القصة، أراد أن يروي من صاحبها ليحفظها وينشرها، هذا هو العلم. قال يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك، أسرينا ليلة كاملة ومن الغد حتى قام قائم الظاهرة، هما أقام بالغار 3 ليالي وخرج بالليل ليلة كاملة وهما سائران، وواصل السير إلى ارتفاع الشمس وانتهى الظل، قام قائم الظهر ما بقي ظل، كل شيء واقف نصف النهار. قال ومن الغد حتى قام قائم الظهر وخلى الطريق من الناس، ما بقي أحد يمشي في الشمس وقت القيلولة، لا يمر فيه أحد. قال فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، يعني ظهرت لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فيها الظل بدون شمس لارتفاعها. قال فنزلنا عنده عند ذلك الظل، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، في التراب رضي الله عنه، أصلح له مكان لينام عليه، لأنه نام ليلة كاملة وهما يمشيان ونصف النهار. قال فنام، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة من جلد، وقلت نم يا رسول الله، نم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك من التراب أو الغبار أو كلام أو حيات أو كلام، أنا أنفض لك ما حولك. قال فنام صلى الله عليه وسلم، وخرجت أنتفض ما حوله، فإذا أنا براع من رعاة الغنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها ظلا، وسبقناه إليها، مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا الظل، فقلت لمن أنت يا غلام؟ والغلام يطلق على الخادم ويطلق على من بدا شعر وجهه أو شاربه، لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، واحد منهما يرعى له غنمه. قلت أفي غنمك لبن؟ من القائل؟ أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم نائم. أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ بمعنى أمأذون لك في أن تحلب وتعطي لمن يسألك؟ أما إذا كان غير مأذون له ما يستطيعون أن يشربوا لبن لا يحل له. الصديق استأذن، سأل أمأذون لك في أن تحلب لمن يطلبك؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. صديق هذا واعي متحضر، انفض الضرع من الشعر والتراب والأذى ثم احلب، لأنه يحلب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق مع صديقه. قال فحلب في قعب كثبة من لبن، كمية في قعب قدح من لبن. قال ومعي، أي أبو بكر، قال ومعي إداوة. الإداوة يعفو أبو عبد العزيز التي يحمل فيها الماء. ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها، يجعل فيها الماء ويشرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها ويشرب ويتوضأ في سفره. فأتيت النبي، زيدوا ما لكم يا عباد الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه وهو نائم، فكرهت أن أوقظه حتى يستيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله. صب من الماء البارد في الدلاد من أداوة على اللبن حتى برد أسفله. إذا صب الماء ينزل أو يبقى فوق؟ ينزل أسفل حتى برد أسفله. فقلت اشرب يا رسول الله فقال فشرب حتى رضيت. من الذي رضي؟ أبو بكر. لو ما شرب كثيرا يتألم أبو بكر ما يرضى. قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل؟ ما حان وقت الرحيل أبا بكر؟ قلت بلى يا رسول الله. هيا قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس إلى الغروب، يعني كانت في السماء ومالت، امتد الظل وتلطف الجو. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك رضي الله عنه جاء ليحصل على جائزة 100 بعير، لأن قريشا أعلنت عن هذه الجائزة، قالت محمد خرج ومن استطاع أن يأتي نبي حيا أو برأسه فله 100 بعير دية إنسان. فسراقة قال أنا أحق بهذا، شجاع بطل وذو حصان عظيم وفرس، وأخذ يتتبع ويقص الأثر، ووصل إلى الرسول وإلى أبي بكر. هذا سراقة هو الذي وضع عليه عمر تاج كسرى على رأسه، لأن الرسول بشره في هذه الحادثة، فكيف بك يا سراقة إذا وضعت على رأسك تاج كسرى؟ أي كيف هذا يتم؟ الرسول مطارد هارب والإسلام مخنوق، كيف يصل الإسلام إلى بلاد فارس وتسقط الحكومة ويكون سراقة هناك بين المجاهدين ويضع على رأسه تاج كسرى؟ في آيات النبوة وإلا؟ والله تمت كما أخبر. فقولوا صلى الله عليه وسلم. إذن قال واتبعنا سراق بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله لحقوا بنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما إن شاهد سراق على فرسه وسيفه في يده قالوا أتينا يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، وقد قالها له في الغار في مكة، في غار الثور في جبال مكة، لما كان المشركون يقلبون الحجارة ويبحثون عنهما. فقال أبو بكر بكى، لو رفع أحدهم رجله لرآنا كذا. فقال لا تحزن إن الله، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ما بالك أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. ونزل في هذا القرآن من سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها صلى الله عليه وسلم. فقلت أتينا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه يحزن؟ يستطيع كائن في الأرض أو في السماء أن يمسه بسوء؟ فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي على سراقة فأرتبطت به فرسه والأرض صخر جبلية وساخت رجل الفرس في الأرض. هذه دعوة من؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابها الله على الفور، ساخت رجل الفرس في الأرض وأكب هكذا سوق على وجهه. قال فارتطمت به فرسه إلى بطنها، أرى في جلد من الأرض، أرى صلبة قوية قاسية. شك زهير لأن الارتباط بالأرض صخور ما هي تراب، لو كان رمل عادة، لكن أرض صخرية ومع هذا الفرس ساق فيها. فقال إني أراكما قد دعوتما علي. هذا سراقة رضي الله عنه، ما إن وقع فرسه وتهشم حتى قال إني أراكما قد دعوتما علي، وهو مشرك ومع هذا يعرفون الدعاء ومن يدعى، لا يدعون في الشدائد إلا الله، ومع هذا يعبدون أصنام، ولكن إذا اشتد الكرب والبلاء يفزعون إلى الله. ولهذا يدعون الله في الشدائد ويدعون أصنام في الرخاء، والمصابون منا بالجهل يدعون الأولياء في الرخاء والشدائد. سبحان الله. قال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي، أدعوا لي ربي. قال فادعوا لي فالله لكما، فادعوا لي الله لكما أن أرد عنكما الطلب. أعطاهم وعدا أن يرد كل من يأتي يطلب الرسول، يرده بالحيلة وإلا بالسيف. الطلب جمع طالب، كل من يأتي يطلب رسول الله ليرده إلى قريش أو ليقتله أنا أرده. ووفى لهم. لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يبقى أحد إلا رده. إذا وجد من هو آت من مكة يطالب بالرسول قل أنا كفيتكم المهمة، ما بقي شيء، مات قتلناه، يرجعون. قال فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا. من القائل؟ أبو بكر، والآن يحدث براء بن عازم. ووفى لنا. هذه تجلت فيها آيات النبوة ولا لا؟ في هذا الفرس التي تسوخ بها الأرض الصخرية، كذا ولا لا؟ بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن مختار، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، أي في مرضه. أعرابي من أهل البادية في المدينة مريضة، فجاء الرسول يعوده في مرضه، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. هيا نحفظ هذه: لا بأس طهور إن شاء الله. هل إذا حفظتموها الليلة تطبقونها غدا؟ من أراد أن لا ينساها وتبقى عنده غدا يزور مريضا في المستشفى ويطبقها 3-4 مرات ترسخ في نفسه، وإلا ينساها. لا بأس طهور إن شاء الله، هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزين الدنيا وما عليها. لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا. طهور؟ كلا. هذا العربي المريض: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. تزيره القبور أي تزوره القبور من أزاره. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، فوران حرارة، على شيخ كبير يعني السن، تزيره القبور، تؤديه للمقبرة، تزير القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، والله مات من الغد. ذي آيات النبوة. لو قال نعم ثبتم فهو بإذن الله، ولكن لما أنكر ذلك وقال ما قال، قال رسول نعم فمات من الغد. آية النبوة هذه ولا لا؟ إذا نبينا نبي حق ورسول صدق ولا لا؟ آمنوا به، أحبوا أكثر من أنفسكم وأموالكم وأولادكم، أطيعوا في الكبيرة والصغيرة، اجتهدوا أن تكونوا دائما وراءه تهتدون وتقتدون به حتى يتوفانا الموت ونحن أحباء صادقون في حبنا تابعون لرسولنا. اللهم حقق لنا ذلك وثبتنا عليه، وصل اللهم عليه وسلم تسليماً.